بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث ابن نقيد، وهو معروف عند أهل السير. قال موسى ابن عقبة في مغازيه عن الزهري: وهي من أصح المغازي، كان مالك يقول: من أحب أن يكتب المغازي فعليه بمغازي الرجل الصالح موسى ابن عقبة. قال: وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل 4 نفر منهم الحويرث ابن نقيد. وقال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثني أبي قال وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى المسلمين في قتل نفر ونسوة، وقال: إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم. وسماهم بأسمائهم 6، وهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وعبد الله بن خطل، والحويرث ابن نقيد، ومقيس ابن صبابة، ورجل من بني تيم ابن غالب. قال ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر أنهم كانوا 6، فكتم اسم رجلين وأخبرني 4، وزعم أن عكرمة ابن أبي جهل أحدهم. قال: وأما الحويرث ابن نقيد فقتله علي بن أبي طالب، وكذلك ذكر ابن إسحاق في رواية ابن بكير وغير في رواية ابن بكير وغيره عنه من النفر الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة الحويرث ابن نقيد، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي عن أشياخه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال وأمر بقتل 6 نفر و4 نسوة: عكرمة ابن أبي جهل، وهبار ابن الأسود وابن أبي صرح، ومقيس ابن صبابة، والحويرث ابن نقيد وابن خطل. قال: وأما الحويرث ابن نقيد فإنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه، فبينا هو في منزله يوم الفتح قد أغرق عليه، وأقبل علي رضي الله عنه يسأل عنه، فقيل هو في البادية، فأخبر الحويرث أنه يطلب، وتنحى علي عن بابه، فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخر، فتلقاه علي فضرب عنقه. ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي وغيرهم، أكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر وتتبع له كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد، ولا يوهنه أنه لم يذكر في الحديث المأثور عن سعد وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن المثبت مقدم على النافي، ومن أخبر أنه أمر بقتله فمعه زيادة علم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله ثم أمر بقتله، وذلك أنه يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا النفر 4، ثم أمرهم أن يقتلوا هذا وغيره، ومجرد نهيه عن القتال لا يجب عصمة المكفوف عنهم، لكنه بعد ذلك آمنهم الأمان العاصم للدم، وهذا الرجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لمجرد أذاه له، مع أنه قد آمن أهل البلد الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم الأفاعيل. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما قفل من بدر راجعا إلى المدينة قتل النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، ولم يقتل من أسار بدر غيرهما، وقصتهما معروفة. قال ابن إسحاق: وكان في الأسرى عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر ابن الحارث، قتله علي بن أبي طالب كما خبرت، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بعرق الظبية قتل عقبة ابن أبي أحسن الله عليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بعرق الظبية قتل عقبة ابن أبي معيط، قتله عاصم ابن ثابت. قال موسى بن عقبة عن الزهري: ولم يقتل من الأسارى صبرا غير عقبة ابن أبي معيط، قتله عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح. ولما أبصره عقبة مقبلا إليه استغاث بقريش فقال: يا معشر قريش، ألام أقتل من بين من ها هنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على عداوتك لله ورسوله. وكذلك ذكر محمد بن عائذ في مغازيه. وهذا والله أعلم لأن النضر قتل بالصفراء عند بدر، فلم يعد من الأسرى عند هذا القائل لقتله قريبا من مصارع قريش، وإلا فلا خلاف علمناه أن النضر وعقبة قتلا بعد الأسر. وقد روى البزار عن ابن عباس أن عقبة ابن أبي معيط نادى: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله. وقال الواقدي: كان النضر ابن الحارث، أسره المقداد ابن الأسود، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فكان بالأثيل وعرض عليه الأسرى، فنظر إلى النضر ابن الحارث فأبده البصر، فقال رجل إلى جنبه: محمد والله قاتلي، لقد نظر إلي بعينين فيهما الموت. فقال الذي إلى جنبه: والله ما هذا منك إلا رعب. فقال النضر: ما هذا منك إلا رعب. إلا رعب، خوف. نعم. فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب، أنت أقرب من ها هنا بي رحمة، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا، وتقول في نبيه كذا وكذا. قال: يا مصعب، يجعلني كأحد أصحابي، إن قتلوا قتلت، وإن من عليهم من علي. قال مصعب: إنك كنت تعذب أصحابه. وذكر الحديث إلى أن قال: فقتله علي بن أبي طالب صبرا بالسيف. قال الواقدي: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى حتى إذا كانوا بعرق الظبية أمر عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة ابن أبي معيط، فجعل عقبة يقول: يا ويلي، علام أقتل يا قريش من بين من ها هنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعداوتك لله ورسوله. قال: يا محمد، منك أفضل، فاجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم. يا محمد، من للصبية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار. قدمه يا عاصم فاضرب عنقه. فقدمه عاصم فضرب عنقه. فقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا يدل على شدة شره وعداوته، كما أجابه الرسول، قتله من بين الأسرى لشدة عداوته لله ولرسوله. نعم. أحسن الله إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الرجل كنت، والله ما علمت كافرا بالله وبكتابه وبرسوله مؤذيا لنبيه، فأحمد الله الذي هو قتلك وأقر عيني منك. ففي هذا بيان أن السبب الذي أوجب قتل هذين الرجلين من بين سائر الأسرى أذاهم لله ولرسوله بالقول والفعل، فإن الآيات التي نزلت في النضر معروفة، وأذى ابن أبي معيط له مشهور بلسانه ويده حين خنقه بأبي هو وأمي بردائه خنقا شديدا يريد قتله، وحين ألقى السلى على ظهره وهو ساجد، وغير ذلك. ومن ذلك أنه أمر بقتل من كان يهجوه بعد فتح مكة من قريش وسائر العرب، مثل كعب بن زهير وغيره. قال الأموي: حدثني أبي قال قال ابن إسحاق وذكره يونس ابن بكير والبكائي وغيرهما عن ابن إسحاق قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا من الطائف كتب بجير ابن زهير ابن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في قتل رجال بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ولفظ يونس والبكائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجاتك من الأرض وكان كعب قد قال أبياتا نال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويت وكان كعب قد قال أحسن الله إليك وكان كعب قد قال أبياتا نال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويت وعرفت وكان الذي قال ألا أبلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك لتخبرني إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم ينق يوما أبا له ولا أنت لم تعرف عليه أبا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعلك سقاك بها المأمون كأسا روية فأن هلك المأمون منها وعلك وإنما قال كعب المأمون لقول قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين الذي كانت تقول له فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقالوا هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فيها خوفه خوفه وإرجاف الوشاة به ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي فغدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فلما صلى مع الناس أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله هذا رسول الله فقم إليه فذكر لنا أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كعب ابن زهير استأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول الله كعب ابن زهير قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك قد جاء تائبا نازعا قال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة بانت سعاد وفيها أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل وفي حديث آخر وذلك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندر دمه لقول بلغه عنه فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ودخل مسجده وأنشد القصيدة فقد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في قتل رجال بمكة لأجل هجائهم وأذاهم حتى فر من فر منهم إلى نجران ثم رجع ابن الزبعرى تائبا مسلما وأقام هبيرة بنجران حتى مات مشركا ثم إنه أهدر دم كعب لما قاله مع أنه ليس من بليغ الهجاء لكونه طعن في دين الإسلام وعابه مع أنه مع أنه ليس من بليغ الهجاء. من بليغ؟ نعم. لكونه طعن في دين الإسلام وعابه، وعاب ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه تاب قبل القدرة عليه وجاء مسلما وكان حربيا، ومع هذا فهو يلتمس العفو ويقول: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب. ومن ذلك ما نقل أنه كان صلى الله عليه وسلم يندب إلى قتل من يهجوه ويقول: من يكفيني عدوي؟ قال الأموي: سعيد بن يحيى بن سعيد في مغازيه: حدثنا أبي قال: أخبرني عبد الملك بن جريج عن رجل أخبره عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا من المشركين شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفيني عدوي؟ فقام الزبير بن العوام فقال: أنا. فبارزه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، ولا أحسبه إلا في خيبر حين قتل ياسر. ورواه عبد الرزاق أيضا. وروى أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال: خالد أنا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. ومن ذلك أن أصحابه كانوا إذا سمعوا من يسبه ويؤذيه صلى الله عليه وسلم قتلوه وإن كان قريبا، فيقرهم على ذلك ويرضاه، وربما سمى من فعل ذلك ناصرا لله ورسوله. فروى أبو إسحاق الفزاري في كتابه المشهور في السير عن سفيان الثوري عن إسماعيل فروى أبو إسحاق الفزاري في كتابه المشهور في السير عن سفيان الثوري عن إسماعيل ابن سميع عن مالك ابن عمير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت أبي في المشركين فسمعت منه مقالة قبيحة لك، فما صبرت أن طعنته بالرمح فقتلته، فما شق ذلك عليه. قال: وجاءه آخر فقال: إني لقيت أبي في المشركين فصفحت عنه، فما شق ذلك عليه. وقد رواه الأموي وغيره من هذه الطريق. وروى أبو إسحاق الفزاري أيضا في كتابه عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة وجابر، فلما صافوا المشركين أقبل رجل منهم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من المسلمين فقال: أنا فلان بن فلان وأمي فلانة، فسبني وسب أمي وكف عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزده ذلك إلا إغراء، فأعاد مثل ذلك، وعاد الرجل مثل ذلك. فقال في الثالثة: لئن عدت لأرحلنك بسيفي. فعاد فحمل عليه الرجل فولى مدبرا، فاتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين فضربه بسيفه، وأحاط به المشركون فقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله؟ ثم إن الرجل برئ من جراحه فأسلم، فكان يسمى الرحيل. ورواه الأموي في مغازيه من هذا الوجه. وقد تقدم حديث عمير بن عدي لما قال حين بلغه أذى بنت مروان للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن علي نذرا لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها، فقتلها بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب، فانظروا إلى عمير ابن عدي. وكذلك حديث اليهودية وأم الولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها لما قتلت لأجل سبه، وقد قتلت بدون إذنه، فهذا مما يدخل في أنه صلى الله عليه وسلم أقر من قتل رجلا لأجل سبه. وقد تقدم أيضا حديث الرجل الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح لما افتراه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن مبايعته ليقوم إليه ذلك الرجل فيقتله ويفي بنذره. وقد ذكروا أن الجن الذين آمنوا به كانت تقصد من يسبه من الجن الكفار فتقتله قبل الهجرة وقبل الإذن في القتال له وللإنس، فيقرها على ذلك ويشكر ذلك لها. قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثني محمد بن سعيد يعني عمه قال: قال محمد بن المنكدر إنه ذكر لي عن ابن عباس أنه قال: هتف هاتف من الجن على جبل أبي قبيس فقال: قبح الله رأيكم آل فهر ما أدق العقول والأحلام حين تغضي لمن يعيب عليها دين آبائها الحماة الكرام، حالف الجن جن بصرى عليكم ورجال النخيل والآطام، توشك الخيل أن تروها نهارا تقتل القوم في حرام تهام. هل كريم منكم له نفس حر ماجد الجدتين والأعمام، ضاربا ضربة تكون نكالا ورواحا من كربة واغتنام؟ قال ابن عباس: فأصبح هذا الشعر حديثا لأهل مكة يتناشدوه بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان يكلم الناس في الأوثان يقال له مسعر والله مخزيه. فمكثوا 3 أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول: نحن قتلنا في 3 مسعرا إذ سفه الحق وسن المنكرا، قنعته سيفا حساما مبترا بشتبه نبينا المطهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عفريت من الجن اسمه سمحج آمن بي سميته عبد الله، أخبرني أنه في طلبه منذ 3 أيام. فقال علي: جزاه الله خيرا يا رسول الله. وممن ذكر أنه قتل لأجل أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم يا محمد.